بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بأولادنا اللي هنتفرج عليهم بعد شوية بس خليني بقى قبل ما نقول لكم الحلقة وهيبقى فيها إيه وهتمشي إزاي ننبه زي ما بننبه كل مرة موعدنا في رمضان حد وثلاث وجمعة الخميس ده أنا هطلع لكم يعني هطلع لكم إن شاء الله الخميس ده هتبقى فيه حلقة لكن موعدنا السبت حد في رمضان حد وثلاث وجمعة الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة 12:30 بتوقيت اسطنبول والإعادة قالوا لي إنها تاني يوم الساعة 10 الاتصال بينا احنا ان شاء الله هناخد فقرة بسيطة صغيرة قد كده نفرجوا فيها على أولادنا المفاجأة بتاعت النهاردة وبعد كده ان شاء الله بعد الفقرة هنستقبل اتصالات على طول يا ريت لو تبقى الاتصالات خاصه بالاولاد يوم الاحد زي ما احنا متعودين ولو فيهم حد صاحي لو فيهم حد بالصحه اللي نعرفه مات بالصحه يعني بيقول ايه اسحرهم في التلت قبل التلت الاخير ويناموا على كده عشان المدارس لو في مدارس تاني يوم ان شاء الله بالنسبه للاتصالات احنا بنستقبل الاتصالات على الرقم اللي هيظهر عندكم على الشاشه دلوقتي عايز اكلم الدكتوره عايزه اكلم الدكتوره دي بس رساله واتس لا بتتصل ولا اي حاجه تمام يا ريت بقى اللي يتصل يقول المشكله ما يقعدش يقول انا عايزك خاص طب يا دكتوره اعمل لا خاص احنا عندنا اهوت وبنطلع بيهم لايفات ولسه هطلع لكم كمان لايف هنذاع ان شاء الله بتاع حلقه يوم الثلاث ده ربنا يستر عشان هنذاع كتير فعايزه كل النساء بقى والزوجات والنسويات لو حبوا يحضروا خير وبركه الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح صدورنا للحق وقولوا امين عنوان حلقتنا النهاردة سيدنا عبد الله بن مسعود وهنتكلم عن الصلاة أنا مركزة يعني الشهر دوت على جميع جوانب الصلوات المنسية صلاة المكتوبة صلاة الحاجة اللي انتوا عملتوا عليها قلق على وهذا حديث لا والله ما هوش حديث ضعيف حديث صحيح وصححه الترمذي والله صلاة طلب الحاجة ولكن الاختلاف هل نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا نقول نكتفي بدعاء يا عم اكتفي بالدعاء اللي عايز يتوسل وقلبه جايبه كده ما يتوسل حتى برضو الجمهور الفقهاء قال ما هو من التوسل المشروع عايز تعمله خير وبركه براحتك مش عايز تعمله الف نهار مبروك لكن ما نقعدش نيأس الناس ويبقى يقول نفسنا نطلب من ربنا اطلب عايزين ادعوا عايزين نصلي لك ادعي وصلي وخلي النوافل كلها طلب حاجه لله عز وجل ما تيأسوش الناس ولكن بالصحيح ما تقولش حاجه غلط طيب دي نقطه النقطه اللي انا حابه اتكلم فيها النهارده عن موضوع الصلاه قبل ما نشوف بقى الحاجات الجميله التحفه بتوع شبابنا اللي صورنا معاهم دول قاده صراحه ان شاء الله يطلعوا معانا برده في حلقه تانية لكن انا عايزه اتكلم اولا من صفه الصلاه ولكن انا عايزه اتكلم عن ازاي اولادنا يحبوا الصلاه احنا لما اتكلمنا في الحلقه امبارح برده في رحابها على موضوع الصلاه وازاي نحبب اولادنا في الصلاه لكن في جزئيه دايما الامهات بتسال فيها وتقول لك ايه اصل هو بيقارنه بابوه وبيقارن نفسه بكذا وابوه ما بيصليش عشان بقى ابوه ما بيصليش فالولد طالع ما بيصليش مالناش دعوه الرد عليه قول له هتيجي تسأل يوم القيامة مش بابوك ولا بأمك يفر المرء من أبيه وصاحبته كله من أخيه وصاحبته وبن كل اللي لك هتفر منه يوم القيامة فأنت بتسأل إيه فردة هتيجي قدام ربنا فرد فحدر الإجابة لوحدك ننصح الآخرين لسه شايفة بوست أحد المشايخ كاتب أحد على بوست إزاي طفل بينصح الكبير بالصلاة بيقول انا كنت بقول لزوجتي اسمع معاك القصه دي انا كنت بقول لزوجتي السؤال المعتاد انت بتعملي ايه في البيت انت قاعده مرتاحه في قلب البيت هو انت بتعملي ايه اصلا في البيت ده جزء انت ما بتعمليش حاجه انت ما بتسويش حاجه انت بيقول لحد ما ابني كنا معزومين عند واحد صاحبي وبعدين ابني جه وقعد يقول يلا عشان نصلي المغرب قال له يا عم انت مش قال له عندك السجاده جوه في الصالون قوم صلي قال له يا عم انت مش بتصلي فسكت قال له لا وراح الولد نط، بيقول ابني نط على رجل عمه دوت اللي هو صاحب ابوه، وقعد على رجله وقعد يقول له لازم تصلي لان الصلاه ديت هي اللي هتدخلك الجنه، وما ينفعش مسلم ما يصليش، وامي علمتني ان لما نشوف حد ما بيصليش نفضل نقول له صلي صلي صلي وننصحه لحد ما ربنا يفتح قلبه للصلاه، يلا قوم صلي معايا. فبيقول لما صاحبي اتحرج قام عبني وصلى وقال له بقى انا هو صليت عشان، قال له لا مش تصلي عشان، تصلي عشان ربنا، وصلي وانا هدعي لك ان ربنا يرزقك باولاد لانه كان متاخر في الخلفه. فبيقول له طيب بقى افرض بقى ما جاتش الاولاد، قال له لو ربنا ما استجابليش ان دعايا ليك ما تصليش تاني، انا عارف ان ربنا. الولد ابنه 7 سنين، ليه؟ الام اللي علمت وخده، وبعد كده ولو نزلت المسجد وعملت وبقى سبب في ان فلان اللي هو صاحب ابوه يصلي، امي علمتني كذا وبعد الصلاه ندعي بكذا ونقول. الام الام الام الام الام ما فيهاش كده، خلوا رمضان بدايه عهد جديد مع الله عز وجل مع اولادنا في الصلاه. عشان خاطري اخر نصيحه قبل ما تشوف الفيديو العسل، اخر نصيحه ليك يا بنتي بالله عليكي، وخليها نصيحه بص بين عينيك، ما تزهقيش ما تزهقيش وما تكسليش. في تقول لك بس تكسل، ما تكسليش، قوموا صلوا صلوا صلوا صلوا، غنها لهم، سقف لهم، طب اعمل لهم تحفيزات، اربطيهم بمعنى القران ومعنى ربنا وحب ربنا واستجابه ربنا، ياتي الحب بعديها طوعا وتباعا نتيجه له. انا نفسي اقعد اتكلم عن الصلاه من هنا لاخر الدنيا. ليه؟ النجاه. عايز حاجه؟ صليت يا ابني؟ يا ابني لك عين تتكلم ولا تسال؟ ما تصلي حبيبي، صلي يا ابني وبعدين نبقى نتكلمه. المعنى ده في حد ذاته كفيل انه يرسخ في قلب اولادي وعقلهم الصلاه اولا، الصلاه اولا. اقول لكم اخر حاجه تحبب للكبير والصغير النهارده، بس عشان اولادنا، للكبير وللصغير. مين اللي بينادي على الصلاه؟ مين؟ الله عز وجل. انت اللي حددت الميعاد ولا الله الملك المليك اللي حدد الميعاد؟ النقطه دي بصوا تعصر قلبك كده، تعصر قلبك كده لو انت مأخر صلاة، لو انت مش مواظب على الصلاة. هو مين اللي حدد ميعاد اللقاء؟ الله عز وجل. ده لقاء مع مين؟ مع الله، مع الله الملك. ليه نأخره وليه ما نصلهوش؟ مستغنيين؟ لا إله، ربنا لا يجعلنا منهم. المعاني دي قوليها وكرريها. وتاني لا تزهقوا، ها لا تزهقوا ولا تكسلوا ولا خلاص ما انا قلت، لا لا ده ولا ده. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم ويجعلنا كده من مقيم الصلاه احنا واولادنا. هنسمع قصه سيدنا عبد الله بن مسعود، ليه اخترناها؟ علشان خاطر سيدنا عبد الله بن مسعود هو اللي قال صفه صلاه النبي، ونشوف ابطالنا النهارده اصحاب الفيديو الجميل يسجلنا. مش عايزه اقول لكم بعد الحلقه لما تشوفوا التسجيل اقول لكم الكواليس، اقول لكم الكواليس بتاعه التسجيل كانت عامله ازاي. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونشوف ابطالنا هيحكوا عليه ازاي، وهاتوا اولادكم لو صحيين وبيسحروا يشوفوا معانا الفيديو ده. يلا بينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بحاجات جميلة جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن الصلاة، هنتكلم عن صحابي طبعا، هو من ورد عنه الحديث لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما نتكلم عن الصحابي وقبل ما نقول هنقول عن مين النهارده، خلونا اكلمكم عن الصلاه. ليه بنقولها؟ ليه احنا محتاجين فعلا ان احنا نأصل عباده الصلاه في الاولاد؟ يعني علموهم الصلاه لسبع واضربوهم عليهم لعشر. السبع دي ما هو في قبليها، ما هو في قبل سبع برضه استعدادات. شايف الام بتصلي، شايف الاب نازل، خدوا معاه مره المسجد، شايفه الام البنوته ذات نفسها، شايفه الام وهي بتجيب اسدالها وواقفه للصلاه وتجيب عيالها. طبعا ما شاء الله بيبقى انتوا عارفين طبعا الاولاد هم صغيرين بيصلوا، هم على راسك هم على رقبتك، لكن في خلق يعني في سمت، في مشهد موجود للصلاه قبل 7 سنوات. والمشهد ده ان احنا دايما بناكد عليه ان هم وقت الصلاه نقول، ورقم واحد يلا يا دي الأمهات ورقة وقلم وركزي معي، رقم واحد بننادي عن الصلاة، رقم واحد ننادي عن الصلاة. قبل ما نتكلم ونقول وتكتبوا، خلينا خلينا الاول نعرفكم بالابطال، الرجاله الابطال القاده اللي معانا النهارده في القعده الجميله ديت، ونتعرف عليهم وبعدين نيجي نكمل على منظومه الصلاه ورحنا بها يا بلال. عرف بيك. السلام عليكم، اسمي عتبه عماد، عندي 10 سنين في الصف الرابع، حافظ 19 جزء. ربنا يبارك فيك يا رب يا عتبه. اسمي عمر علام، في الصف الخامس، حافظ 14 جزء. اسمي حمزة عبد الله. لا حطها على بقك خالص. اسمي حمزة عبد الله، في الصف الثالث، حافظ 7 اجزاء. ما شاء الله عليك. تمام. طيب خلينا كده قبل ما نتكلم مع الابطال ونشوف ايه اللي هيحصل النهارده، عايز اقول لكم على شويه حاجات. هو انا لما باجي قبل سن 7، طبعا بعد سن 7 هنقول الكلام جميل دول، قبل سن 7 سنين يا كل ام تعالي اسمعيني، قبل سن 7 سنين هما بيشوفوكي ادي جايبه الاسدال، بفرش سجاده الصلاه، بقوم اصلي. لا انا عايزاكي تعملي حاجه تانية، واسمعي كلامي في الامر ده. وانت رايحه عشان اصلي وانا رايحه ساعه الاذان بعمل حاجه اسمها تنبيه عقلي. ساعه الاذان الله اكبر، اذن الله اكبر بس، وخليه يسمع الاذان. طب انا في بلد غربيه وفي بلد اوروبيه وما بنسمعش الاذانات، خلي الاذان موجود عندك على متسجل على الموبايل، وفي طبعا يعني كتير ابلكيشنات موجوده للاذان، وشغلي الاذان ساعه ما ياذن. عايزه البادي لانجوج بتاعتك كالاتي، سايبه كل اللي في ايدي، سايبه كل الحاجه، الله اكبر. 3 سنين ساعه ما هيعمل كده اكبر، اذن ويفضل يمسك ويجرجر فيكي كده ويجيب لك السجاده ويجيب لك الحاجه، ما شاء الله عليهم. فالفكره في الاول وفي الاخر انا بعمل استعداد واعداد ذهني وفكري وقلبي وبصري وسمعي، 5 جوارح اهم لمس عليهم استحاله ينسوا المشهد ده، وابتدي ان انا اقول الله اكبر. تمام. شافوكي وانت بتتوضي وتعمدي، وانا بتوضى بسم الله وبتوضى وطلعت من الوضوء، وبعدين كل الكلام ده والله ما هياخد منك 5 دقايق، لكن هيفرق في حياه اولادك بعد كده. وبعد كده اقوم جايه واخده سجاده الصلاه واقول بقى، وانا ماشيه لحد سجاده الصلاه وبفردها في المصلى بتاعك، ويا سلام لو تعملوا ركنه صلاه ان شاء الله تشوفوها في الحلقه في الاستوديو بتاع بيوت منوره، ركنه صلاه سجاده وشويه حاجات وبتاع، ودي سجادتك ودي الطاقيه بتاعتك ودي سبحتك ودي القران المصحف بتاعك، جميل جدا جميل جدا حاجه زي كده. طيب بعد ما بقول بقى هيا الى الصلاه، يلا يا اولاد هيا الى الصلاه لنعبد الاله، او في امهات بتعمل حاجه تانية بدل هيا الى الصلاه لنعبد الاله ونبتغي رضا في سجده الجبه، في امهات ما بتعملش كده، في امهات بتعمل حاجه تانية، تردد الاذان وتقول له طول ما تردد الاذان. يعني انا مره حضرت الطفل كان عنده 5 سنين وكنا في مؤتمر، والمؤتمر ده يعني كان فيه ضيوف وناس ومسرح وناس طالعه وناس داخله، وجاء الوقت ساعه الاذان واقف على الكرسي اذن زي ما امه معلمته، بيردد الاذان. وبعدين جالي يا خالته رقبتي طولت شويه زي المؤذنين، امه معلماه كده انك لو رددت الاذان يوم القيامه طويل العنق زي المؤذن. عارفين المعلومه دي ولا جديده؟ بس يبقى ردد الاذان بعد كده. فخمس يا خالته رقبتي طولت زي المؤذن زي ما امه معلماه، فاختاري انت فنني. لكن ان انت ضيعتي نفس 7 سنين، وصلصه كان بيصلي كان معاه صحبه بتصلي بعد 7 سنين ما اعرفش حصل ايه، غلط جدا. وترجع تقولي ابني ما بيصليش، طب ما هو انت اللي ما هيئتوش والله من قبل 3 سنين كمان، هم بيحاكوا السلوك ويبقى بيزحفوا وبييجوا جنبك ان شاء الله بييجوا يسجدوا فيناموا على السجاده وضع ارضي على السجاده. لكن المهم ان انت تبدا. يبقى انا وقت الاذان الله اكبر، الاذان اكبر الله، واسيب اللي في ايدي واروح اتوضى واشوف، وتالت خطوه وانا راح اقول هيا الى الصلاه، وتغنش دلهم بيفرحوا جدا بالحاجات، لنعبد الاله ونبتغي رضا في سجده الجبه، صلاتنا تنهى عن فعله الشر والله يهدينا فيها الى الخير. جميله اهو جميله اهو، قولي للاولاد ويقولوا وراك، ده جزء. او رددي لي الاذان وحفظيه طول ما بتاذن زي وتردد ورا المؤذن، تاتي يوم القيامه اطول الناس اعناقا يوم القيامه. الله يبقى الناس كده زر زر، وانت اللهم بارك طويل القامه شلولك فيهم. جميل. يبقى ده جزء. وبعد كده بصلي وبعد الصلاة بندعي ونجيب ايدين اولادنا كده ونحطها الصغير ده وهات ايدك التانية كده يا عقبة نحطها عليا كده كأنك بتدعي وادعي شوف انا عاملة ازاي وندعي لله عز وجل يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا يا رب يا رب اللهم امين. عملوا ايه كذا وبعدين نسبح فهو مش عارفين انت لسه بتقولي ايه قبل 3 سنين وتبص ليه عمال يعمل ليه بيحاكي اللي انت بتعمليه ودي نقطة مهمة جدا خلوا بالكم منها. طيب ده قبل سن 3 سنين وكده من بعد كده بقى هو بيبتدي يقول فتلاقيه مرة قال نص الفتحة قوية أحد ماشي الدنيا شغالة المهم هو معاكي والخمس صلوات أنا بضمن لك وببشرك لو ابنك في الخمس صلوات عمل الأمر ده في الخمس صلوات أتم الله عليه وانت من 3 سنين لحد 7 مش هتحتاجي ولا هتبقى في مجهود ولا في تعب ولا في نوع من أنواع انك انت ابني ما بيصلي ولا ومشي وشاف العيال ده أصلا أنا بعافر معاه لا ليه بقالك 3 سنين 4 سنين من 3 اهو لحد 7 4 سنين صلي صلي صلي بتعملي الحاجات الثلاث خطوات البسيطه اللي انا قلت لك عليهم دولت وبعد كده الابن اللهم بارك اللهم بارك هو بيحاكي السلوك ما خافش عليه ما خافش عليه مش اصل ماما موجوده وبابا موجود فاصل ماما موجوده وبابا موجود فاعمل ايه فانا خايفه فبصلي لكن هما مش موجودين فمش بصلي لا هم عندهم منهم لله عز وجل شافوا وتربوا محاكاه 4 سنين يا مسلمه 4 سنين صلي صلي صلي والخمس صلوات وكذا لا يمكن يسيب الصلاه لا يمكن واحكي لكم قصص ناس انا شايفاهم هم دلوقتي اللهم بارك خريجين هندسه وخريجين طب وخريجين والله حتى اداره ومتجمعين هي صحبه كده والله ما بارك ولو فين والله يقول له ولا في دماغنا ويركي العربيه ويطلع يصلي في الصحراء ولا على الطريق السريع ولا كذا وشفتهم وعملوا الامر دوت كان بسببهم ناس كتيرة وشباب كتير قولك لا ما نقدرش احنا النهاردة مع فلان وفلان وفلان صلي عم وروح متودي من بيتك عشان يعملوك على الصلاة خلوا بالكم من القصة دي مهمة ليه؟ لان كان عنده ام من الصغر بتربي تشوفي بتلات تلاتة لسبعة اربعة ومن 7 على 10 ما جيش بقى مفيش حتة ان احنا واضربوهم عليا العش ليه؟ الولد بقاله اهو بقاله اكتر من 7 سنين عايش في صلي صلي باللي انا بقوله يا كل ام بالله عليكي انا بركز على موضوع الصلاة دوت ليه؟ حياة اوعى حد غيرك يعلم ابنك الفاتحة اوعى حد غيرك يعلم ابنك الصلاة بياخد ثوابها وانت بتاخدي ثوابها طول ما هو عايش وطول ما هو ما بيعلم اولاده نفس الكلام فانت واخده ثوابات علاوه على كده ابنك بنتك ضناكي نور عينك فبتبقي عايزاه افضل الناس ايه اللي ينجيه الصلاه بتصلي كل حاجه جايه لك هتاخر صلاه تعرف ان كله هيتاخر عنك ولازم تبقوا فاهمين كده اللي بياخر الصلاه يا شباب ويا بنات ويا اولاد اللي بياخر صلاه بتتاخر كل امور ساعة ما يأذن جري أو ما صلي على طول أول 10 دقايق وضوء بعدها ماشي يعني صلاة الظهر العصر تلت ساعة ولكن ها أو ربع ساعة كله يقوم للصلاة أعمل إيه الخطوة رقم 3 أعمل إيه علشان ابني ساعة الصلاة أنا بمكسر قاعد على لعبة بيكلم صاحبه مش عارفة بيعمل إيه وبيخرب إيه بيلعب هو أخوه عمالين صلاة ورود مع بعض بيتخانقوا اعمل ايه اسمعي اللي بقولك عليه ده حاجه اسمها ال3 ثواني يعني ايه ال3 ثواني ها يعني عايز اقولك ممكن تكون 3 ثواني ممكن تكون 5 عند بعض الناس يعني ينفع 3 وينفع 5 على حد ما يتدربوا عليه معاكي صفيره تعرفي تصفري ما في تعرفي تسقفي تمام لو معاكي صفيره او بتعرفي تصفي او بتعرفي تسقفي اعملي كده 3 صفافير اول واحده حنيت تاني واحده تالت واحده كله لازم يسيب اللي في ايده مع انك مش هتعملي حاجه يا ماما بس بتهوش كده وخلاص كل شويه تقول انا اما اقوم لك اما تقوم لي ايه الست العسوله الاموره دي هتقوم تعمل فيا ايه يعني هتقوم ولا هتعمل لكن مجرد انا بدي اشاره للمخ اصل احنا شغلنا على ايه على اللاواعي بدي اشاره للاواعي عندي في حاجه هتحصل بعد 3 عدات في حاجه هتحصل بعد الصفيره رقم 3 في حاجه هتحصل بعد مش عارفه السقفه رقم 3 بعمل المخ كده اي حاجه يا بنتي اي حاجه المهم تكسبي اي نظريه علميه ما احنا نسخرها واحنا نجيبها ان احنا نستفيد بيها في تربيه اولادنا طيب اول مره الصلاه انا تاني خلاص عدى دقيقه تاني مره الصلاه خلاص اخر مره فاضل لكم مره ساعه ما هنادي المره الثالثه كله على الوضوء ويبقوا عارفين الام هنا حازمه وشك مش بيضحك وعادي ماما هي ماما بقى مش مشكله ولا انا بكشر عشان ما يكرهوش عباده حذاري حذاري تقولي خلق أو عبادة بالذات، قرآن، صلاة، صيام، دعاء لله، صدقة طلع من حاجتك، اوعي تربط عبادة بتكشيرة ولا بادي لانجوج شكله معرفش ايه، اوعي تربط عبادة بكده. خلي العبادات دايما عندك مربوطة بالايه، بالتحفيز وبالحب. لما هم يحبوا الأمر من جواهم أقسم بالله يعملوا من غير انت ما تقولي. فلما اجي اتكلم ماما حازمة، ايه الحزم؟ ما هوش دلال وتدليل وضحك واصلها ماما، ولا هو قسوة وغضب وخايفين ان ماما تعمل حاجة زي كده، لا. فانتبهي لنقطة زي دي. حازمة، امي حازمة، لا يمكن ابدا موضوع الصلاة امي هتتهاون فيه. هنصلي هنصلي، مش عايمين تك بقفل الراوتر، هاتوا الموبايلات يا حبايبي يلا قوم. هتلاقي الفيران كلها طلعت من قلب الاوض، وايه ده في راوتر اتقفل هنا يا جماعه، في حاجه حصل. لا مفيش لعب ولا في اي حاجه الا لما نقوم للصلاه. النقطه دي مهمه جدا ولازم تخلي بالك منها. امي حازمه في موضوع الصلاه ولا يمكن تتهاون. احنا بنتكلم من سن كام يا دي الامهات؟ 7 سنين. قبل 7 سنين محاكاه، لكن في سن 7 سنين انا بعمل ايه؟ لا انا حازمه في هذا الامر. علموهم بس بلاش القسوة، تمام؟ يبقى ده جزء. الجزء الأخير اللي أنا حابة أركز لك عليه، ودايما وأنا هتكلم مع الشباب دلوقتي الأبطال الجمال اللي معانا، وطولت عليكم معلش، ولكن أنا محتاجة فعلا إن أنا أدي النصيحة دي في لهم قبل ما نسمع اللهم بارك وما محضر لنا إيه النهاردة. لكن آخر جزئية، جزئية إن الصلاة فيها راحة القلب. مهموم محتاج حاجة من ربنا، طب لا محتاج حاجة من الدنيا، عايز حاجة من أبوك، عايز حاجة من أبوك يجيبها لك، عايز لعب، عايز حاجة، قوم صلي. قوم صلي واسأل الله عز وجل الرازق الرزاق أولا، وبعد كده اطلبها من العبد، الأم، الأب، بقى ربنا يسخر قلوبهم إنهم يستجيبوا الحال. لما أربط قلب ابني أو بنتي بإن أنا ماليش غنى عن الصلاة، أنا لما أكون مهموم أروح على سجادتي أو آوي إلى ركن شديد اللي هو إيه؟ الله عز وجل، وأقرب ما يكون وأنت ساجد. يلا قول، أنت بتقول لنا قلت لربنا الأول، ما هو قلبي أنا كأم، مع إن حنين عليك وبحبك وأنت ابني وحبيبي وأنت بنتي، ولكن قلبي أنا في قلب إيد ربنا يعني. فادعي ربنا الأول يسخر قلب أبوك وأمك لأي حاجة أنت عايزها. اللي عايز إن شاء الله الأماني كلها، حالك في الصلاة عامل إيه؟ أول ما يحاسب عليه، أول حاجة هتحاسب عليها يوم القيامة الصلاة. صلحت، يلا كنت بتعمل صدقات، كنت صادق، كنت بتساعد أمك، بر والدين، كنت لكن لو ما بصليش ما بيتفتحش، مهما تكون عامل من حسنات، مهما تكون عامل. الصلاة أهم حاجة، ودي جزئية مهمة خلينا نركز عليه. خلونا نسمع من شبابنا النهاردة والقادة الرجالة الجميلين اللي قاعدين معانا، نسمع النهاردة من عمر وهيكلمنا عن قصة صحابي هو اللي قال صفة الصلاة، وهنشوفهم برضه هم بيصلوا. يلا نروح نسمع من عمر إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هتكلم عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود، تمام. هو كان من الصغر، من المهدي يعني، من ساعة ما كان صغير كان بيرعى الغنم. بس ما كان يعني، وبعديها في يوم خرج يرعى الغنم ومعاه عصاية ويهش بها الغنم وبيرعى الغنم بها. فجي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اصلا قبل كده سمع بالدعوة بتاعت الرسول، بس ما كانش لسه اسلم. لا ما هو يعني هو برضو ما كانش مع الفكره دي قوي. من جهه ان هو لسه صغير، من جهه ان هو برضو عنده لسه واحد عليه، هو ما يقدرش مش بيتحكم بمزاجه. فهو راح الرسول صلى الله عليه وسلم جه مع واحد من اصحابه ماشي، قام قال له سقيني لبن. هو الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه لبن، فهو جه قام قال له هو مؤتمن يعني، ده مش اللبن بتاعي، انا يعني ما اقدرش اديك دلوقتي، هو مش بتاعي. فساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قام قال له يعني زي ما احنا بنقولها في البلد، هات لي معزه او خروف ما بيديش لبن خالص. كيف اداله معزه او خروف؟ جه النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها فطرت اللبن، فنزلت لبن. فوقتها عبد الله بن مسعود ساعتها أسلم ورجع عند صاحب الغنم. فصاحب الغنم سأله قال له من ساعة ما انت رجعت المرة اللي فاتت ديت شفت كده مهموم، في حاجة جديدة عندك، ايه اللي حصل معاك؟ فعبد الله بن مسعود حكى له القصة اخر حاجه اسلموا الاثنين لله بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود بعد ما كبر كان اجتماع، كان في اجتماع لقريش لسادس قريش، بعد ما شوفوا ان في كذا حد اسلم بدا ينتشر عندهم في مكه، جم فكروا واحد منهم سال امايل مين اللي بيقرا عليهم القران، مين اللي بيوصل لهم، ام قايلين له ان هو عبد الله بن مسعود. وبعدها جه في يوم عبد الله بن مسعود جه قرا عليهم القران، نزل عليه ضرب طلعوا عين، ضربوه. فبعدها واحد هو جه عند واحد كان على الفرش تعب بقى من الضرب، فواحد جه قام قايل له حسبك، اللي هو كفايه انت جاي بتكلم واحد انت سمعته اكتر حاجه بيكرهها في حياته من يوم اتولد. فاللي هو اصلا كان متوقع، هو كان عارف ان هو هينضرب هيحصل له حاجه، اللي هو على الخفيف ضربه اصلا. وهو ما ضربوه عشان ما كانش ليه عشيره او اي حد في ظهره حد يسنده معاه، ما كانش فيه، كان يعني شخص وحيد. صحيح، بس برضه كان لسه عنده اراده، عاوز ان هو يدخل الناس الاسلام، عاوز يحس ان هو يعتزم نفسه، انا خليت فلان يسلم. نعم، يفرح قلبه يعني. الله، جميل. فلان هو اي واحد ممكن يخلي تاني يسلم، فهو اجره كبير جدا عند ربنا. صح، لان هو اي حد، لو انا مثلا خليت واحد بيسلم مثلا، هقول لك انا مسلم مثلا فانا هو اي عمل خير هيعمله انا هاخد الاجر برضه. صح، فهو دوت كان اللي عنده. ماشي، وشكرا، ربنا يكرمك. عم طب انتوا سمعت القصه اللي انا قلتها، وسمعت الكلام اللي انا قلته على الصلاه. انا عايز اسالك سؤال، واللي عنده اجابه فيه يقول. انت عايز تقول حاجه حمزه؟ طب ادي المايك لحمزه ويقول. شوف عايز تقول ايه. ها، ايوه، شده على طول. ها، قربوا لبقك وقول. عمر نسى بس جزء في القصه. قول بقى. لما هو راح رسول الله عنده كان معاه ابو بكر الصديق. هما الاثنين جم، فهو كمل يعني. تمام، شكرا ليك. حط المايك او خليه بقى معاك في ايدك كده، انا ممكن عقبه يشترك معانا في الحديث. لو انا هسالكم سؤال وهديكوا، وانا بسال السؤال هديكوا فرصه، خليه مفكوك عشان ممكن عقبه يجاوب او حمزه. دلوقتي لو جه حد وقال لك بص احنا بنلعب، يا عم ما تروح البيت صلي، يا عم صلاه ايه والكلام ده، وقال لك لا، واحد يزن في دماغك ويوسوس لك، تعمل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده عاوز من الشيطان الرجيم، ده الشيطان. طب واذا كان ده واحد صاحبك؟ انصحه لو مش عاوز اسيب النصيحه ليه وامشي. تمام، لا ما اقعدش اقعد اعمل له بالعافيه واقول له لازم تروح لكن تصلي. لكن لما تنصحه وتصلي. وانت عاوز بقى تقول ايه؟ ننصحه بان هو يصلي، ولو هو مرضيش نقول له خلاص انا مش هكلمك تاني، طالما انت بتلهيني عن الصلاه يبقى انا مش عايز حد يلهيني عن الصلاه. جدع. وامشي وكده، انا اعتبره ان هو صاحبه سوء بيمنعني عن الصلاه. الله عليك. وكده صاحبه السوء ما ينفعش تفضل معاه. بس ما تسمعش كلام. ايوه، عايز احكي لكم قصه وركزوا معايا. الشباب هم قاعدين سامعين معايا، طبعا دول قاده ورجال عندي، مش اطفال خالص. القصة دي كانت عن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، عشان بس تعرفنا قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام تعب عشان بس يوصل لنا معنى ويجيب لنا الإسلام على طبق مش من فضة ولا ذهب، لو في حاجة أغلى من الألماس والزبرجد يبقى هو كده. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيروح يصلي عند صحن الكعبة. مركزين يا شباب؟ بيروح يصلي عند صحن الكعبة. مين قال أنا لو جه يصلي صلاته دي بتغزني؟ مين اللي قال له كده؟ عارف مين؟ أبو جهل. جدع. ابو جهل قال لقريش بصم هو جاي، انا هقوم جاي دايس على راسه وهو ساجد علشان هو ما يصليش هنا تاني في صحن الكعبه. كان النبي عليه الصلاه والسلام صحن الكعبه يعني هو المكان الواسع اللي قدام الكعبه ده. كان في قصه ثانيه. حاضر، خليك تقول. فالنبي عليه الصلاه والسلام راح، نزل طبعا ايات، طبعا سوره، قال لا تطع واسجد واقترب. ايه اللي حصل؟ راح ابو جهل اول ما راح يهم عشان يحط رجله على راس النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايده كده وعمل ايده كده وكان في حاجه بتموته ولا حاجه جايه عليه وراح للصحاب هو انتوا ما شفتوش وانتوا مش عارفين قالوا ايه قال ده في اجنحه ملائكه وفي خندق كبير بيني وما بينه وحاجه هتاذيني وما شفتوش اللي قالوا لا ما شفناش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو كان طبعا لو كان تقرب مني لتخطفته الملائكه من كل عضو كانت فصصت كل عضو فيه خدته كده وكانت تخطفته الملائكه ونزلت كلا لا تطعه واسجد واقترب. طب انا في 2022 احنا كشباب اسقط الكلام ده ازاي؟ اوعى حد يجي يقول لك ما تسجدش. طبعا ما شاء الله العصافير. اوعى حد يجي يقول لك ما تسجدش. اوعى حد يجي يقول لك لا ده اللعب اولى ده اللي مش عارفه اللي مش عارفه ايه او يا عم ما حدش شايفك يا عم ربنا غفور رحيم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ايه القصه بقى اللي كنت عايز تقولها؟ اديله المايك. ايوه شد على طول. برضو كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيصلي عند في صحن الكعبه فابو جهل قال لاصحابه مين منكم يجيب السنه جذور بتاعت الجمال ذبح الجمل يعني امعاء الجمال بتاعت فلان فقام واحد مش فاكر راح جابها جابها وان هو يحطها على راس على راس النبي عليه الصلاه والسلام اذا سجد. صحيح. فسيدنا محمد ما اتحركش وده يدل على ان انت مهما حصل ما تقطعش الصلاه. تمام. الصلاه مهمه. ايوه حط كده. ومين اللي جه شال وتدعي السيده فاطمه بنت النبي عليه السلام وراحت وشتمت ابو جهل واصحابه وقعدت تبكي قال لها ان الله مانع ابيك ما تخافيش على ابيك. عايزه يعني نختم الحلقه النهارده بحاجتين. اوعي تنسي الخطوات اللي انا قلتها لك في اول الحلقه. تاني حاجه هاتي اولادك زي ما احنا جايبين الشباب دول واحكي لهم الكلام اللي احنا قلناه النهارده. احكي لهم القصص اللي احنا واسمعي منهم وقولي لهم وارفعوا شعار كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولو عايز حاجه بالله سبحانه وتعالى يكرمنا بيها بالصلاه ان شاء الله. معانا حاجه بسيطه بس هنوريكم الشباب وهم بيصلوا ويحاكوا الصلاه الصحيحه اللي وصفها سيدنا عبد الله بن مسعود وان شاء الله نصورهم ونشوفوا وهم بيصلوا ويبقوا الاولاد قدوه لينا. يلا بينا ونشوفهم وهم بيصلوا. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحمكم الله. أقرب شوية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني لو قعدت احكي لكم على كواليس التصوير ده حاجة كانت عظيمة جدا جدا. الشباب اللي كانوا معانا عتبة وعمر وحمزة صراحة عندهم من الأفكار وعايزين يتكلموا، يعني افتح معهم أي موضوع عايزين يتكلموا. هكذا أولادنا والله، هكذا أولادنا. طبعا مش عايز أقول لكم اللي حصل بقى، والناس اللي دخلوا والناس كانت تلعب بسكوتر في النص ونقطع التصوير، كارثة كبيرة. كاد الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله. أنا بنعمل الحاجات دي، بنجيب الأطفال لسبب وهدف، إن أولادك يشوفوا غيرهم وفي سنهم وبيقولوا، واللي فيه اللي حافظ وفيه اللي بيصلي. أنت كمان لكل ابن قائد، مش هقول طفل، ما عنديش أطفال، عندي أنا عندي كلكم قادة بفضل الله، وكل بنت في السن ده. وإن شاء الله نعمل حلقات مع البنات وتشوفوها. خلينا ناخد في الوقت الباقي اتصال أو اتنين على حسب. معنا أحمد من اسكندرية، محمد معنا، محمد من اسكندرية. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم، ازيك يا بيسير؟ أنا مامته. أهلا يا أم محمد، اسكندرية وناس اسكندرية. الله يبارك فيك يا حبيبي. كل عام وحضرتك بخير. انت بخير، ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضلي يا جميل. محمد عايز يكلم حضرتك وقولي له بالله عليك اسمع كلام ماما. طب يلا هتقولي. عندك كم سنة يا محمد؟ ثلاثة. عندك ثلاثة، دي انت عسول خالص. انت شفت الاطفال الجمال عمر وحمزة وعطبة وهم بيصلوا؟ ايه رأيك بقى، بتصلي انت كمان؟ اه. الله، بتسمع كلام ماما ومؤدب ولا ايه؟ اه. ده انت عسل، ده الاه دي اكتر اه عسل على قلبي صراحه. الحمد لله. لا مش لا، عايز تشارك معانا بحاجه يا محمد؟ قولي. هاي هتقول ايه؟ قولي انا استحى. ايه؟ هتقول استحى. لا لا، هي ماما هتترجم الهيروغليفي دوت، يعني لو انت اللي انت بتقوله ماما هتقولي الفاتحه. يا حبيبي طب شوفي، انا مستمع على فكره، لا تفتح الاربيس. هو عايز يقول لحضرتك الفاتحه. الفاتحه، يا جميل، قول يلا. ايوه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالكنا الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صح. إنا أراك عكيم، أراك عكينا على التعلم، أرأينا عن توب يا هلم، أضلين أين. يدك الله العظيم يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلك من حملة كتاب الله. ربنا يكرمك يا ام محمد، ودايما كده. يلا كملي معاه، كملي معايا، طالما بيقول كملي معاه واختموا. يلا ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير يا رب. اللهم امين. والله ادعيني ادعيني كتير يا دكتوره، بالله عليكي ربنا يديك. الله، وانت كمان ادعي. خلي عايز تقول ايه تاني؟ ربنا يبارك لك فيه ويجعله من الصالحين، ويجعله قره عيني لكم في الدنيا، ويفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. اللهم امين. شكرا ليكي ولاتصالك يا ام محمد. معنا مين؟ ورد ولا وردة؟ وردة واحدة. طيب وردة من سوهاج، السلام عليكم يا وردة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أزيك يا دكتورة، عاملة إيه؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. والله أحبك لله لله. أحبك الله يا حبيبة قلبي، أحبك الله وراضي عنك. بص حضرتك، أنا كنت يعني معي عمر ابني عنده 4 سنين، بس مش بيسمع الكلام خالص، يعني أبقى أقول له أي حاجة ما يسمعش خالص الكلام. طيب يعني هو 4 سنين مش قصده ما يسمعش، هو طبيعة المرحلة بتاعته، لقى ناس بينتبه وماما بتبص عليا والكلمة الجميلة المعهودة. لا كلمة لا دي طبيعة المرحلة. قلنا من سن 3 سنين لما يبتدي يحس ان هو بيعرف يشيل حاجة ويروح ان شاء الله يفتح الزبالة ومش عارفة يروح يفتح باب الحمام. ومعاه أقول التلفزيون، يعني التلفزيون دي شغال معاه. طب اسمعيني، هو الكبير الأول يا وردة ولا في حد بعده؟ لا هو أول واحد. يعني اللي بعده كام سنة؟ اللي بعده سنة واربع شهور. طب اسمعين بصوا، أولا يا أمهات الفترة دي فترة الأول الطفل ما يبتدي يقول أنا موجود، أنا بعرف أشيل حاجة أحطها، أنا بعرف أكل، أطلع الزبالة وكباها، أطلع أخش على المطبخ أطلع الحلال، أما يعرف مش بقى يا ماما هاتي ويعيط عشان تجيبي له. الفترة دي بتبتدي من سنتين سنتين ونص لحد سن 4 سنين. بس خلال الفترة دي الأم بتقول كلمة لا دي من طبيعة المرحلة، لا كل، لا كل، لا طب البس، لا طب اعمل، لا لا هو فرحان فرحان كلمة لا حرف واحد وبعدين يقول فيها. لكن احنا ما علينا غير ان احنا دايما دايما بنكرر عليه السلوك ده، اعمل كذا اعمل، لكن هو مش بيسمع الكلام. ليه مش بيسمع الكلام؟ عشان انا بقوله بطريقة هو مش واصله له، بقف بخبه بالاي كونتاكت يعني عيني في عينه، مش انا من فوق وهو من تحت، وبحطه قدامي وبمسك ايده وبقول له كذا وكذا وكذا تعمل ايه. فيلا عشان نعمل اول حاجه واملي عليه حاجه فعل واحد فقط، لكن اعمل واعمل واعمل يقوم باصص لك كده بتقول ايه، ايه الحاجات الكتيره بتقولها دي مش فاهم. بطلب منه حاجه واحده وافصصها على حسب طبيعه المرحله العقليه بتاعته. في اولاد اللهم بارك من سن 3 سنين بيبتدوا، هم عندهم يعني مش تتابع للفكره والتدرج في الفكره، لا ده بيطلعوا بيها وهم كمان يقولوا الحلول، حلو جدا جدا. لكن اهم حاجه تاني، اهم حاجه ان احنا نقول ونجيبها له بطريقه مبسطه، عيني في عينه وانا بكلمه ومنتبهه له، واتاكد انه ياكد ان انا واقفه لحد ما يفعل السلوك، وابتدي اقول له يعني عايز ياكل، ما انا بعمل له اشكال الاكل الحلوه، عايز مش عارفه ايه بيذاكر ميل عشان تبدا تمشي باي، لا ما ينفعش ننزل غير ما نقول الدعاء، لازم نصلي، طب يعمل مش لازم ما ينفعش نعلي صوتنا، الحاجات السلوكيات اللي هو اصلا ذات نفسه انت المفروض بتنصحيه بيها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح لك حاله وجعله من نصحيه ما تيأسيش، وكرري ونوعي اساليب القول له. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. معنا كام دقيقه يا شباب؟ ناخد محمود من منوفيه. السلام عليكم يا محمود. السلام عليكم، ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك في حضرتك. اياك يا سيدي، سعدتينا والله، وبنسمعك على طول والجماعه مبسوطين. وعاوز اقول لحضرتك دلوقتي اهوت عندي ابني عنده 6 سنين، شافك بتتكلم على الصلاه بيقول لي قوم صلي يا بابا. يا حبيبي ربنا يبارك لك فيه، ربنا يبارك في ابنك. والله دكتورة ربنا يجزيك خير، الحمد لله أنا الحمد لله مواظب على الصلاة وزوجتي مواظبة على الصلاة، هو بيقول لي قوم صلي يا بابا، الدكتورة بتقول قوم صلي. صح يا حبيبي، ربنا يصلح لك حاله. اسمه إيه ابنك؟ اسمه ياسين. الله ربنا يبارك لك فيه ويجعل له من اسمه نصيب، واجعله من متبع ومحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يجعل ما تقدمين في ميزان حسناتك. الله يكرمك. الله يحفظك يا رب. الله يكرمك يا أبو ياسين، شكرا ليك ولاتصالك، شكرا ليك. معنا قد إيه بقى يا شباب قولوا لي؟ الله، طب خلونا ناخد حاجة من على اللايف. خلينا كده، ضحى بتقول دكتورة أمانتك تدعي لي دعوة حلوة بهالشهر، بهالشهر الفضيل، والله أدعي لك يا ضحى. من قلبك انا افتكرتك قبل الفطور على طول، شكرا والله، شكرا ليك، ادعي لك والله. والله بقول لك هيك من باب سرور، حاضر، بما انك ادخلت سرور، اللهم اعطي ضحى وكل من سالنا الدعاء وكل من على اللايف اعطيهم سؤلهم يا رب، وارض عنهم وجمعنا في مستقر رحمتك، اللهم امين. معانا مين؟ ام عبد الرحمن، ربنا يجزيك خير واياك يا ام عبد الرحمن. نرمين محمد بتقول كيف يوصل انسان ان يكون مطمئن بالله دائما مش على وقت ووقت، صح، سواء هو واقع في مصائب ومشاكل وكل الأسباب اللي حواليه بتوحي لحدوث شيء معين مش حلو، ليس حلو، ما يكون فترة مسلم أمره لله مطمئن وفترة خايف وعنده عدد منين. اسمعي معايا هقولك حاجتين اتنين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إيه اللي بعديها؟ بصي، فوقاه الله سيئات ما مكر، ده أول حاجة. رقم اتنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. رقم ثلاثة، استغفار وصلاة على رسول الله السلام. بصي المصايب اللي بتنفرج كده وربنا يفتح لك باب للخير، 4 حاجات اهو، وأفوض أمري إلى الله إنه بصير بالعباد، رقم اثنين حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، الاستغفار من كل ضيق فرج ومن كل هم مخرجة، واخر حاجه الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، يكفى ذنبك ويغفر ذنبك ويكفى همك، خلاص تمام. ادعي بيهم وتدعي لي باذن الله يا نرمين. معانا مين كمان؟ نرمين وادعي لي مع ضحى، ماشي اهو، واسماء كل دول واسماء، ده انتوا الفانز بقى، انتوا الفانز، وابتسام واسماء ومروه حمدي، ربنا يبارك فيكم اجمعين، شكرا ليكم ولتعليقاتكم. مامي فاطمه يوسف، احبك في الله يا دكتوره، بنتي عنيده جدا عصبيه، سنها كام؟ اللي يكتب لي حاجه عن اولاده يكتب لي سنه كام عشان نحدد ده عنده ولا طبيعه مرحله. منار حسني بتقول ادعيني يكوني مبارك يا رب اولادك يجعلهم مباركين يا منار حسني ويجعل اولادنا اولاد اللي بيسمعونا كل يقول امين اللهم امين. شيماء عاوزاه ادعيه مكتوبه هحاول نكتب لكم في الكومنتس حاضر الادعيه المكتوبه. وفي حلقه للادعيه على فكره، في حلقه احنا عملناها تقريبا بتحاول اكتر من 40 دعاء من الكتاب والسنه، ارجعوا للحلقه دي. صرنا رفقات طبعا، كل الفانز رفقات يا دوحة. ادعي لي البس النقاب يا دكتوره شهد. مبروك يا رب يا رب، اقول لك مبروك بقى بما اني لك من اسمك يا شهاد يا جميل. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن عليك بالنقاب والحجاب ويمن عليك بالستر الهدى والتقى والعفاف والغنى يا بنتي اللهم امين. نورهان ايمن لو بندعي دعوه كل مره بنصادف بيها ويدعي الانسان بالشر دعاءه بالخير ليه اكتر، سواء في الايه او في الراديو او في التلفزيون وهكذا، موقف كتيره كده اعتبره. لا ليه ليه ليه ليه ليه لا لا، نحسن الظن في الله، اوعي تقولي كده. سلمى بتقول عليه افضل الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام دعينا ربنا يوفقنا بحياتنا اللهم امين. الحاجات كتيره قوي بتطلع الكلام. الاء مصطفى ربنا يوفقك يا الاء ويجعلك من الصالحين، سعدت بيكم النهارده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم ويجعلكم يا رب من مقيم الصلاه انتوا واولادكم اللهم امين، وناتي يوم القيامه والصلاه تامه تامه اللهم امين يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات